الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 85 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت حرسها الله تعالى، ونحن في يوم الجمعة 18 من شهر ربيع الأول عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: بالنسبة لحديث مضاعفة الصلاة في الحرم المكي 100,000، هل هذا يكمل نقصان صلاة المؤمن؟ وهل يدخل في هذا التضعيف النوافل، أم أنه مقصور على الفرض؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى في المسجد الحرام 100,000 صلاة. تأملوا اللفظ، قال صلاة، والقاعدة عند الأصوليين في الاستدلال أن النكرة تعم، أي صلاة صليتها في المسجد الحرام فهي 100,000 صلاة. صليت صلاة ذات سبب مثل تحية المسجد، ركعتي الطواف، ركعتي الوضوء، صليت مطلق النوافل، صليت الوتر، صليت قيام الليل، صليت الفرض، كل صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذه الصلاة التي هي 100,000، إن كان بالنسبة للنوافل نقصا، فإن هذا النقص لا شك أنه يجبر الفريضة، وهذه قاعدة معلومة أن النوافل تجبر الفرائض، ولذلك شرع الله عز وجل النوافل بعد الفرائض أو قبل الفرائض أو مع الفرائض، فشرع الصلاة والسنن القبلية والسنن البعدية، شرع الزكاة والصدقة قبلها وبعدها، شرع الصيام والصوم قبل رمضان وبعد رمضان. هذه مسألة مهمة. ننتقل إلى مسألة أخرى، وإن كان السائل لم يسأل عنه لكنه يكثر السؤال عنه: ما المقصود بالمسجد الحرام؟ يظن الكثير من الناس، وهو قول جمع من أهل العلم، أن المسجد الحرام يعني مسجد الكعبة، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم فيه نظر، فإن المقصود بالمسجد الحرام الحرم كله، وسمي الحرم كله بالمسجد لأن كله مكان عبادة، فكل الحرم 100,000 صلاة، لقوله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام. المشرك ممنوع من دخول الحرم، مو بس من مسجد الكعبة، فدل على أن المقصود بالمسجد الحرام مسجد، ليس المسجد الكعبة على وجه الخصوص، بل عموم الحرم، فعموم الحرم مسجد وحرم. ومما يؤكد هذا العموم فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جاء إلى الحج سكن الأبطح، والأبطح نوعا ما بعيد عن المسجد، عن مسجد الكعبة، فكان عليه الصلاة والسلام يأتي بعض الصلوات إلى مسجد الكعبة ويصلي فيها، ويصلي بعض الصلوات في رحله في الأبطح. ولو كان الصلاة 100,000 فقط في مسجد الكعبة ما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليحرص على ترك الصلاة في المسجد الحرام، مسجد الكعبة، ويصلي في أي مكان شاء. ومما يؤكد أن المسجد الحرام عموم مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج اللي هو يوم العيد، لما طاف طواف الزيارة وسعى سعي الحج، رجع وصلى الظهر في منى، ومنى من الحرم، فلو كان الصلاة 100,000 في مسجد الكعبة دون منى لصلى الصلاة الظهر في مسجد الكعبة ثم انصرف إلى منى، لأن الواجب في منى البيتوتة، الواجب في منى البيتوتة. فهذه كلها أدلة تؤكد قول من قال من أهل العلم إن الصلاة بمئة ألف في عموم المسجد الحرام وليس في مسجد الكعبة. لا، الصلاة عموم، كل صلاة بمئة، ما في، لو صليت وتر ركعة فهي بمئة ألف، لكن ما في نافلة ركعة. يقول السائل: عندما أداعب زوجتي أو بعد الغسل من الجنابة ينزل مني قطرات قليلة من المذي، فأرش المال داخل سروالي الداخلي حيث إذا نزل المذي لا أشعر به لأن السروال مبلل ويكون الماء أكثر من المذي، فهل هذا الفعل مشروع أم لا؟ هذا الفعل مشروع عند من يقول بأن المذي ليس بنجس، وأما إذا كان المذي نجسا فإن مجرد رش الماء عليه لا يزيل النجاسة، وهو قول جمهور العلماء. فإذا تأكدت من نزول المذي فعند الجمهور وهو قول الأئمة الأربعة أنه لا بد من غسل المذي، أما إذا كان وسواسا فلا يلتفت إليه. يقول السائل: إذا كان الطفل المتغذي بطعام بال في حوض الاستحمام الممتلئ بماء وبالوعته مغطاة، ومع ذلك بوله لم يؤثر في طعم الماء ولا في رائحته ولا في لونه، فهل يجوز لنا نتوضأ بهذا الماء ونغتسل فيه؟ وهل يعتبر هذا الماء راكدا؟ حوض الاستحمام ماء راكد، هذا ما في إشكال، حوض الاستحمام ماء راكد أو ماء دائم. هناك من أهل العلم من يفرق بين الماء الراكد والماء الدائم. ما الفرق بين الماء الدائم والماء الراكد؟ الماء الدائم الذي أنت أتيته وجمعته ثم لا يزاد منه وينقص، والماء الراكد، الماء الراكد مياه الآبار. الماء الراكد هو الذي إذا نزحت منه نبع من العيون ما يأتي إلى مثله فلا ينقص. طيب، لو أن الطفل الذي أكل وتغذى بالطعام بال في الحوض، نسأل سؤال: هل الحوض ماؤه قليل أو كثير؟ فإن كان الحوض ماؤه كثير، يعني بمعنى أنه فوق القلتين، فعند جماهير العلماء هو قول الأئمة الأربعة وغيرهم أنه يأثم البائل في هذا الحوض ولا ينجس الماء، لأن الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة. هذا قول جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، أن الماء إذا كان فوق القلتين لا يتنجس خلاص. طيب، إذا كان الحوض صغيرا، الحوض الصغير يعني دون القلتين، طيب إذا كان الحوض كثيرا، القلة، قلنا القلتان عند جماهير العلماء، إذا كان الماء قليلا دون القلتين فعند جماهير العلماء أن الماء إذا كان قليلا أي دون القلتين فإنه يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، سواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو لم يتغير، وهو قول الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد لحديث رواه الترمذي وإن كان ضعفه: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم المخالفة أنه إذا كان أقل من القلتين حمل الخبث. ورواية عن الإمام أحمد وهو قول عامة المحدثين أن الماء لا فرق بين قليله وكثير، العبرة بالتغير، فإن تغير بنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس، وإلا فليس بنجس. وهذا القول أقرب لما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. هذا الحديث أصح. ما أدري السائل وسائلة يقول: إذا البنت شعرها طويل وهي تربطه ويشق عليها كل وضوء تفتحه للمسح عليه إلى آخر الرأس، ماذا تفعل؟ تربط الشعر من وراء ولا تربطه من فوق. لماذا لا تربط الشعر من فوق؟ لا نساؤنا ولا بناتنا. لماذا؟ لأن ربط الشعر من أعلى تشبه الباروكة، تشبه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: كأن على رؤوسهن أسنمة البخت المائلة. هذا فيه نهي، المرأة لا تربط شعرها هكذا ولا هكذا ولا هكذا. أين تربط؟ تربط شعرها وتسدل بين كتفيها. فحينئذ إذا ربطت شعرها وأسدلت بين الكتفين فتمسح الرأس منها هنا إلى أن تأتي إلى جهة الربط ثم تعيده مرة أخرى. يقول السائل: هل يجوز الزواج من امرأة ثانية وهي تقول لا أريد أن تنفق عليه وعندي نقود ولا أحتاج إلى مالك؟ يعني الرجل يريد أن يتزوج من امرأة ثانية ولكن ما عنده مال ينفق عليها، وهي ترضى بالزواج بشرط أنها تتنازل عن نفقته. هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، والصحيح هو التفصيل، وهو أن لها أن تتنازل عن هذا الشرط، ولها أن ترجع عن هذا الشرط ولو بعد الزواج. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني العقد الصحيح والزواج صحيح ما دام الولي موجود والشهود موجود، هي تنازلت عن نفقتها أو تنازلت عن سكناها أو تنازلت عن بيت وتدين، هذا أمر مباح يجوز، لأن أصحاب الحقوق لهم أن يتنازلوا عن حقوقهم، لهم أن يتنازلوا عن حقوقهم. لكن من باب يعني الرجال قوامون على النساء، أقول للرجل اتق الله عز وجل ولا تقبل بهذا الشرط وكن رجلا، إما أن تتزوج بشرط الإنفاق وإما فدع الزواج. فالزواج بدون إنفاق تفقد رجولتك، هذا خاص بيني وبينكم. يعني الرجل متى ما ترك الإنفاق على الزوجة لم يصبح له ولاية عليها بالعرف، والشارع جعل له الولاية لهذا السبب. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ها، وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا أنت ما أنفقت عليها فقدت نصف القوامة، وإذا فقدت نصف القوامة النصف الثاني ستفقده أيضا. فينبغي على الإنسان يحرص على الإنفاق على الزوج بالمعروف طبعا، وإذا أرادت هي أن تتوسع نفسها فهذا الأمر راجع إليها. هنا يقول، قبل ما أقول السؤال هذا تذكرت الآن شيء وأنا أخطب الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك. أنا ما أدري وش اللي أعجبكم أو وش اللي أعجب بعضكم، لا صوتي حلو ولا قلت إلى الآن كلام زين، ومع ذلك خرج شيء من المصلين كأنه سهم دخل في حلق. الإنسان يقول تبارك الله، إذا أعجبك شيء تقول تبارك الله، ما ذهب هذا الشيء إلا بعد ما قلت لا إله إلا الله اللهم صل على محمد. ينبغي الإنسان يذكر الله إذا أصيب بعين أو أصيب بشيء من هذا، هذا من باب الفائدة. يقول السائل: إمام مسجدنا يقوم من السجدة إلى الركعة ويعتدل ثم يكبر ويطيل في التكبير، شلون يقوم من السجدة إلى الركعة ويعتدل ثم يكبر ويطيل في التكبير؟ يعني لعل مقصوده أنه إذا قام من السجدة بعد ما يقوم ويعتدل يكبر. يقول: هل أقوم مع بداية التكبير أم عند الانتهاء منه؟ يعني الإمام أول ما يرفع رأسه يقول الله أكبر، لعل هذا مقصود. أولا، إطالة التكبير في حال القيام زيادة عن المعتاد ليس من السنة، زيادة عن المعتاد ليس من السنة، وإنما التكبير يكون مع الفعل لا يزيد. الله أكبر، خلص. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة للمأموم متى يقوم؟ إذا انتهى الإمام من التكبير لك أن تقوم من السجدة، أما قبل ذلك فلا. السنة المتابعة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبر وإذا رفع فارفع. إذن القول والفعل لا يكون مع الإمام، القول لا يكون مع الإمام، بعد الإمام، والفعل يكون بعد الإمام. يقول السائل: ما الحكم في قول والد الطفل لطفل صغير أو لرجل: زوجتك بنتي، على سبيل المزاح؟ إذا قال والد الطفلة لرجل أو لطفل صغير والولي موجود، انتبه الآن، قال أزوجك ابنتي، فقال الرجل الكبير قبلت، اشهد يا فلان وفلان، فشهد تم الزواج، ما فيها مزاح. هذه المسألة ما فيها مزاح، اتقوا الله عز وجل. ربما بعض الناس يمازح وقد وقع الزواج ثم لما يكبر ينسى أو يظن يقول هذه مزاح، لا، الزواج وقع. طيب إن قال لولد صغير أزوجك ابنتي وكان الولي حاضرا فقال الولي قبلت، اشهد يا فلان يا فلان، صح الزواج. هذه مسألة مهمة. طيب إذا حصل الرضا الإجاب والقبول بدون شهود، فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزواج لا يقع، ولا ينبغي المزاح في باب الزواج والطلاق والنكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. يقول السائل ما حكم الدعاء في السجود بالأدعية الواردة في القرآن، وهل يجوز الدعاء الخاص بأمور الدنيا في سجود الفريضة؟ أما الدعاء بالأدعية الواردة في القرآن فلا بأس بها، لأنك تقرأها على سبيل الدعاء لا على سبيل التلاوة. المنهي عنه أن الإنسان يتلو القرآن راكعا أو ساجدا، هذا هو المنهي عنه. أما أنك تقول وأنت في السجود رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، رب اجعل هذا بلدا آمنا ونحو ذلك من الأدعية، فهذا دعاء مباح ما في بأس، هذا دعاء مباح ما في بأس. وأما الدعاء بأمور الدنيا ففيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أن الدعاء في أمور الدنيا في النوافل لا بأس بها، لا بأس بها. أما في الفرض فينبغي أن يخلصه العبد للعبودية، الفرض ينبغي للعبد أن يخلصه للعبودية فيتقيد بما ورد لا بما يرد. يقول السائل ما نصيحتكم لزوج يمنع زوجته من حضور الدروس والدورات الدينية مع العلم أنه يسمح لها بالذهاب للأسواق والمجمعات؟ أقول لهذا الزوج اتق الله عز وجل أولا، واحمد الله على امرأة تريد حضور الدروس والدورات الدينية، واشكر الله عز وجل واقبض عليها وامسك عليها وامسك بها، افتخر بها، هذه طالبة علم ترفع الرأس، هذه طالبة علم ليست طالبة دنيا، احمد الله عز وجل. غيرك يتمنى لو أن زوجته تستقيم وتطلب العلم، زوجتك تريد حضور العلم تمنعها، وإذا أرادت الأسواق والمجمعات لا تمنعها، اتق الله عز وجل. الواجب على الأزواج أن يحثوا زوجاتهم على حضور العلم، على حضور مجالس الذكر، فإنها معينة لهم على القيام بواجب الزوجية، ومعينة لهم على زيادة الإيمان والعلم وطاعة الرحمن وحسن تربية الأولاد. وأما الذهاب للأسواق والمجمعات فينبغي على الزوج أن يجعل ذلك على قدر الضرورة والحاجة، وليس على سبيل التفسح والتوسع كما يفعله بعض الناس. الأصل في الذهاب للأسواق ليس للتنزه كما يفعله بعض الحريم وبعض الرجال. لا ينبغي للإنسان يضيع وقته في الأسواق، الأسواق يذهب إليها الإنسان للحاجة أو للضرورة، ما تذهب هكذا تتسوق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير بقاع الأرض المساجد وشر بقاع الأرض أسواقها. يقول السائل كيف يوفق العبد على أن لا يلتفت إلى كثرة شكاوى زوجته لأن همها يفرق عليه جمع ذهنه وقلبه على العلم؟ هذا بعكس الأول، هذه تشتكي زوجة وهذا يشتكي من زوجته، هكذا الدنيا ابتلاءات من الله عز وجل. كيف يوفق العبد على أن لا يلتفت إلى كثرة شكاوى زوجته؟ إذا كانت الزوجة تشتكي بعد أداء واجباتك لها فلا تلتفت إليها، وإنما انصحها وذكرها بالزهد وبالورع وبالتقى وبالصلاح، خذ بيدك معها إلى العلم واجلبها إلى مجالس الذكر والعلم، علها أن تحصل جمعية القلب. الناس اليوم يحصلون جمعيات الطعام، جمعيات التعاونية، لكنهم فقدوا جمعية القلب. جمعية القلب أن لا يلتفت القلب حين يصبح حين يمسي إلا إلى أمر واحد وهو حصول رضا الله عز وجل. هذا معنى جمعية القلب. جمعية القلب أن يجمع الله قلبك على هم واحد وهو حصول رضا الله سبحانه وتعالى. يقول: هل أجر الصلاة في المصلى الذي يجمع المصلين بالأيام كلها إلا صلاة الجمعة مثل أجر المسجد الكبير؟ الصحيح أنه لا فرق إلا من حيث كثرة الخطوات وكثرة المصلين، هذا الفرق. أما التفريق بين المسجد القديم والمسجد الجديد والمسجد الكبير والمسجد الصغير فهذا الذي يظهر الله أعلم أنه لا فرق، وإنما الفرق في الخطوات وفي كثرة المصلين. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تذهب للحمامات النسائية وتخلع ثوبها مثل الحمامات الدمشقية والمغربية في الصالونات الخاصة بها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز ذلك، لكن بشرط ستر العورات. فإذا كانت يذهب الرجال للحمامات الرجالية وهم يغطون عوراتهم من السرة إلى الركبة هذا أمر مباح، وإذا كان النساء يذهبن إلى الحمامات المشتركة مع ستر العورات فهذا أمر مباح، وكره بعض أهل العلم ذلك، ولكن الصواب أنه يحرم إذا كان هناك خلع، إذا كان هناك خلع للعورات أو كشف للعورات. فإن قال قائل: فحديث أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها الحديث، نقول: هذا الحديث المقصود أنها تضع الثياب إذا ذهبت إلى غير بيت زوجها ولا تبالي بالداخلين والخارجين، فينظرون إليها وهي كاشفة عن بعض عورتها أو شعرها ونحو ذلك. يقول السائل: ما حكم لبس المرأة المحرمة المعتمرة البنطال تحت عباءتها؟ البنطال أنا لا أرى جواز لبس البنطال للنساء مطلقا إلا أن يكون بنطالا فضفاضا كبنطال النساء الكرد. أما البنطال الذي هو بنطال أهل أوروبا فهذا تشبيه منهن لنساء الغرب، لا أرى جوازه. عليها أن تلبس ما كان يلبسه أمهاتنا وجداتنا وتحافظ على تراث ديننا، فعليها لا تلبس البنطال لا تحت العباءة ولا في غير العباءة. يقول السائل: أمي بمصر مريضة جدا وأنا أود أن أسافر لها أراها. أو سائلة تقول: أمي بمصر مريضة جدا وأنا أود أن أسافر لها أراها، وعندي مشكلة في المحرم، أولادي بالمدارس وزوجي قال ما أقدر أنزل معك، ولا أدري هل تعد ضرورة أم لا خاصة أنها مريضة جدا. المرض ليس ضرورة إلا شيء آخر، وهو أنها إذا كانت تحتاجك، إذا كانت هي تحتاجك للخدمة عليها فهذه ضرورة. أما مجرد الذهاب إليها للنظر وهي تنظر إليك فهذه ليست ضرورة، هذه حاجة، ولا يجوز للمرأة أن ترتكب الحاجة لأجل أن ترتكب المحرم لأجل الحاجة. ففي هذه الحالة إذا لم يكن هناك من يقوم بشأنها فتعد هذه ضرورة والله أعلم. يقول: أرجو توضيح حق الزوجة التي توفي زوجها وما حدود العدة، وهل تلزم البيت على طول أم هناك ضوابط؟ بالنسبة لحق الزوجة التي توفي زوجها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة حقوق. الأول طاعته في المعروف، فعلى المرأة أن تطيع زوجها في المعروف لا تردده وإنما تطيع. الثاني أنها تحفظ بيته وتصون عرضه في حال غيبته، ولا تنزل أحدا في بيته إلا بإذنه، هذا الحق الثاني. الثالث أنها لا تنفق من ماله إلا بالمعروف، لا تنفق من ماله إلا بالمعروف. إذن هذه ثلاثة أشياء: أنها تطيعه إذا أمرها، والثاني أنها تحفظ عورته وتحفظ بيته، الثالث ألا تنفق من ماله إلا بالمعروف. هذه أمور فرض. بقي الآن المندوبات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان خيرية النساء قال: من إذا نظرت إليها سرتك لبسمتها لبشاشتها، وإذا غبت عنها حفظتك، وهذا واجب. وينبغي للمرأة أن تكون بشوشة مع زوجها، أن تعرف ظروفها كيف تتعامل، هذه هي حقوق الزوجية. وجاء عن بعض الصحابة والتابعين أمور عظيمة، حتى قال أحد الصحابة لما سئل عن حق الرجل على زوجته قال: لو أنه مريض فأسال صديدا فلحسته ما وفت حقه. هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. تأملوا معي أن حق الزوج مقدم على حق الأب والأم، هذا وحده كاف في الدلالة على أن حق الزوج عظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وطاعت زوجها دخلت جنة ربها. وأما حدود العدة فالعدة المقصود هنا إذا كان عدة المطلقة الطلاق الرجعي، والطلاق الطلاق الرجعي فهي لا تخرج من بيت الزوجية، أما طلاق لا تخرج من بيت الزوجية ولا أن تتجمل وتتزين له. أما الطلاق البائن، الطلاق البائن فلها أن تخرج إلى بيت أبيها أو بيت ابنها أو بيت أخيها وتعتد هناك، ولها أن تتجمل وتتزين من غير تعرض للخطة. أما عدة الوفاة فليس للمرأة أن تتجمل ولا أن تترفع، أمران ليس لها أن تتجمل ولا أن تترفع. تجمل مثل الكحل، حمرة، صفرة، الخضرة، الثوب المزين. الترفه في أنها تأكل ذوات الروائح، مثلا تشرب شاي فيه رائحة الزعفران ونحو ذلك كرهه بعض أهل العلم. أما خروجها من بيت العدة، عدة الوفاء، فيجوز للضرورة ويجوز للحاجة. للضرورة كما لو أن أحدا ماتت فهي تذهب وتعزيها، أو تذهب تغسلها، أو تذهب وتكفنها مثلا. الحاجة مثل إذا مرضت أخته تذهب وتزور أخته، فهذه حاجة. ومن الحاجة أيضا إذا لم يكن عندها من يقضي لها حوائجها تخرج تفلة، تخرج تفلة وتقضي حوائجها. يقول السائل: في حال تقدم صاحب محل بعرض محله للإيجار وقال من يريد أن يستأجر المحل إن دفعت لي إيجار 6 شهور دفعة واحدة مقدما فسأسامحك بإيجار شهر إضافة، فهل يعتبر هذا ربا؟ لا لا، هذا مباح، هذا ما هو ربا، هذا من باب تعجل وأضحك. قاعدة ثانية يجوز، قاعدة تعجل وأضع وقاعدة ضع وتعجل كلاهما جائز. فلو قال الإنسان: وأجرك هذه السيارة بسنة فإن دفعت الإيجار مقدما أسقطت عنك شهرين، هذا جائز. عجل وأضع القيمة، يعني أرخص في القيمة، هذا يسمى ترخيص في القيمة. والقاعدة الثانية أنك تطالب إنسان فتقول له: أنت تطالب إنسان بمال، تطالبه ب1000 دينار، فتقول له: يا معود أنا مسامحك في 200، أعطني 800 الحين. هذا مباح، هذا جائز وذاك جائز. يقول السائل: كيف التوفيق بين الفقرتين في كتاب الإمام محمد قال: لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من الطواغيت وتكفيرهم، وقوله: والطواغيت كثيرة ورسل 5 من حكم بغير ما أنزل الله. نعم، ما في تعارض بين الأمرين، فالإنسان يجب عليه أن يتبرأ من الطواغيت، المقصود هنا بالطواغيت التي تعبد من دون الله عز وجل. ويجب أن نعتقد أن إبليس كافر، وأن فرعون الذي عبد مع الله كافر، وأن المعبودات من دون الله الأصنام والأوثان يجب أن نعتقد أن هذا كفر، وأن الفاعلين لهذا كفار. الذين يعبدون عيسى يجب أن نعتقد كفرا، هذا معنى وتكفيرهم. وأما الطواغيت كثيرة فالطواغيت كثر، ومنهم من حكم بغير ما أنزل الله، هذا كلام مجمل، تفصيله الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويقول هذا دين الله، هذا هو الكفر المخرج من الإسلام. يعني يقول أنا أسجن السارق هذا دين الله، يغيرون شرع الله وينسبونه إلى الله. أما إذا غيروا شرع الله ولم ينسبوه إلى الله فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. مثل إنسان يسرق، ليش تسرق؟ قال يا أخي أنا بالنسبة للسرقة حلال، هذا كافر، سرق ولا ما سرق؟ واضح ولا؟ ليش؟ ليش؟ لأنه جعل السرقة شريعة محللة. لكن لو قال السرقة حرام الله يتوب عليه، قلنا هذا مذنب، صح ولا لا؟ فرق بين الأمرين. يقول السائل هل ثبت في الدعاء جعل ظاهر اليدين الأعلى والكف الأسفل؟ نعم، هذا مهم، انتشر في بعض المقاطع إمام من الأئمة صار يدعو هكذا في صلاة الاستسقاء. هذا لم أعرفه عن أحد من علمائنا ومشايخنا. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ببطون الأكف، بظهور الأكف، هذا ظهر الأكف في دعاء الاستسقاء. طيب مو معناه هكذا تقلب، هذا يسمى قلب، هذا ما يسمى دعاء بظهور الأكف، هذا يسمى قلب، قلب الأكف. المقصود أنه كان يدعو بظهور الأكف، اجمعه مع الرواية الأخرى حتى رؤية بياض إبطين. طيب أنا أدعو هالشكل تشوفون بياض الإبطين لو أنا لابس إزار؟ مستحيل. إذن ما معنى يدعو بظهور الأكف؟ معناه يرفعهما جدا حتى أن الناظرين اليوم أنتم حين طالعون كأني وين؟ كأني رافع إيش؟ ظهور الأكف إلى السماء. هذا معنى الحديث، يعني هكذا يدعو، يرفع يديه ونزل رأسه فيرى بياض الإبطين لو كان لابسا رداء، فيرى بياض الإبطين من شدة رفع اليدين، وهذا يسمى دعاء الابتهال. هذا هو الوارد عن ابن عباس وعن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأدعية كم في رفع اليدين؟ الصور، نعيد الصور مرة ثانية. الأول هكذا، هذا يسمى دعاء الابتهال ودعاء الاستسقاء، الدعاء بظهور الأكف بهذه الطريقة. الثاني هكذا، وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يدعون هكذا، يعني يغطون وجوههم من شدة الحار. وورد أيضا الدعاء بالسبابة كما جاء ابن عباس. فهذه هي الصور في كيفية الدعاء ورفع اليدين. يقول السائل أسكن في مكان بعيد عن المسجد وأسمع الأذان أحيانا ولا أسمعه أحيانا أخرى، هل يجب علي أن أقوم بالأذان في حال عدم سماعه؟ نعم، إذا لم تسمع الأذان فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليك أن تؤذن وتصلي وتقيم. يقول السائل انتشر عندنا بعض المذاهب العقدية مثل الخوارج وغيرهم، فهل من كتب ترشدون إلى أئمة المساجد الذين هم على نهج السلف الصالح في بيان ضلال هذه المذاهب ورد شبهها؟ عليك بكتب السلف في الاعتقاد، اقرأ كتاب الشريعة لا جرح، اقرأ كتاب التوحيد للإمام ابن مندى رحمه الله، عليك بكتب التي ألفت في عقائد أهل السنة والجماعة، فأنت تعرف هذه الفرق الضالة المخالفة لعقيدة السلف. وهناك كتب خاصة في الرد على بعض هذه الفرق، فقد ألف جمع من أهل العلم مؤلفات خاصة في الرد على الفرق، ويسر الله عز وجل لي كتبت رسالة عظيمة في أكثر من 1100 صفحة في عنوان تقريرات أئمة الدعوة في الرد على الخوارج وإبطال مذهبهم. يقول السائل إذا زدت بالصدق والإلحاح على الدعاء ومن الأعمال الصالحة من باب الشفاء وقرب موعد العمل، هل يعتبر هذا رياء ونفاق؟ هذا قرب إلى الله وليس رياء ولا نفاق. يقول السائل بعض الناس يقول أن الاحتفال بالمولد النبوي مسألة خلافية اجتهادية، وأنه ما في أي بأس بمجرد اجتماع الناس لقراءة سيرة النبي والتحدث عنه صلى الله عليه وسلم. ليش يخصصون الحديث عن النبي في يوم الجمعة، يوم الاثنين من ربيع الأول؟ ليش؟ أو يوم 12 من ربيع الأول قد لا يكون يوم الاثنين، ليش؟ إلا اتباعا لليهود والنصارى، احتفلوا بميلاد نبيهم فقالوا لا بد أن نحتفل بميلاد نبي. هذا هو الذي أحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، يعني يوم 12 من ربيع الأول مشكوك هل هو يوم ميلادي صلى الله عليه وسلم، لكن من المتيقن أنه يوم وفاته. بالإجماع يوم وفاته الثاني عشر من ربيع الأول. طيب الآن أنت تحتفل، قد يجي غيرك يقول نحن نسوي حداد، وبعدين لا تقول الحداد بدعة والاحتفال مو بدعة، هو على كيفك. غيرك يقول لا الحداد مو بدعة الاحتفال بدعة. لذلك ينبغي أن نفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اجتمعوا يوم الاثنين أو الثاني عشر من ربيع الأول من كل سنة نذكر مآثري، أو لماذا لم يفعله بكر وعمر وعثمان وعلي؟ والأمر كما قال العلماء رحمهم الله أن هذه البدعة بدعة الاحتفال بالمولد لم يكن معروفا في المسلمين لا شرقا ولا غربا لا شمالا ولا جنوبا إلا يوم أن جاءت دولة العبيدية المزعومة التي تسمي نفسها بالفاطمية، جاءوا واتوا بهذه البدعة وأخذوها من النصارى الموجودين في مصر، نسأل الله السلامة والعافية. يقول هل في القبر حياة وهل شخص ينام في القبر؟ القبر فيه حياة لكن حياة برزخية ليست حياة كحياتنا. وهل الإنسان ينام في القبر؟ نعم، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث فيقال له نم نومة العريس، ها نم نومة العروس فينام، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل في القرآن من بعثنا من مرقدنا، مرقدنا يعني مكان الرقود مكان النوم. يقول تقول السائل امرأة لديها سائل اشترته من الصيدلية لعلاج التجاعيد تحت العين والتغذية وترتيب الجلد، ولكن بعد رجوع المنزل أرادت أن تقرأ ورقة التي تكون فيها تعليمات كيفية الاستخدام، وأثناء قراءتي عرفت أن شيء من الأفعى مختلط فيه مثل بروتينية شبيهة باسم الأفعى، فاستغربت ولم تتوقع وخافت أنه يكون شيء محرما في الشر، فتريد أن تتأكد هل يجوز استخدامه. إذا تيقن أن فيه شيء نجس فلا يجوز استخدامه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحيات والعقارب ونحوها من السميات خبيثة نجسة، فإذا ماتت فلا يجوز استخدام شيء منها إلا الجلد إذا دبغ ففيه خلاف. يقول السائل مسافر إن كان في سفر ولم يصلي ورجع إلى بلدي بعد خروج الوقت فهل يصلي الصلاة قصرا أم يصليها كاملا؟ الأئمة الأربعة أنه يصليها تامة. من نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر يصليها تامة، ومن نسي صلاة في سفر فتذكرها في حضر فتذكرها في سفر يصليها تامة. ليش؟ تغليبا لجانب البراءة، تغليبا للاحتياط. يقول السائل لماذا ندعو الله كل شيء مكتوب فلا نأخذ سوى رزقنا ولا نشفى إلا إذا كتب الله ذلك، فكيف يغير الدعاء قدر الإنسان المكتوب؟ خلاص، إذا أنت تتعامل هكذا بهذه الطريقة، الذي أخبرنا بالقدر هو الذي أمرنا أن ندعو، الذي أخبرك بأن الرزق مكتوب هو الذي أمرك قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ليش أنت تسعى في رزقك؟ ليش؟ أجلس في بيتك اللي مكتوب لك يجيك، مو أنت تقول الشكل. فالذي أمر بالقدر وأخبر هو الله، والذي أمر بالشرع هو الله، فلا تعارض بينهم، فلا تعارض بينهم. وهذا مثل ما قلت لكم مرارا وتكرارا وأعيد، لو قال المدرس أنا أعلم الممتازين منكم واجتهدوا، يجي واحد يقول شو المعلم هذا متناقض، شلون يقول أنا أعرف الممتازين منكم بعدين يقول اجتهدوا وذاكروا؟ ليش؟ هذا مو تناقض. الله جل وعلا يعلم المجتهدين منا ويعلم الممتازين منا ويعلم المقتصدين منا ويعلم الظالمين منا ويعلم الراسبين الكافرين، لكن مع هذا أمر سبحانه وتعالى. ليش أمر؟ حتى لا يكون لأحد على الله حجة، وقدره سبحانه وتعالى ليس إلزاما. يقول هل تلاعن الزوجة زوجها؟ لا، الصحيح ليس هناك ملاعنة من جهة الزوجة على الزوج، فلو رأت الزوجة زوجها وهو يزني مثلا فلها أمران: الأول إما أن تستر على زوجها وتصبر وتطلب منه التوبة، والثاني أنها تطلب الفراق، وهذا عيب يجوز لها أن تطلب الفراق والطلاق. يقول: هل للعلماء أقوال في قضاء الصلاة عن الميت؟ قول ضعيف ذكره ابن القيم في الروح والذي عليه عامة العلماء وهو قول السلف قاطبة أن الصلاة لا تقضى عن الميت. يقول: هل يجوز الاستغفار للميت؟ بالإجماع يجوز الاستغفار للميت بالإجماع، سواء عند موته، عند الصلاة عليه، بعد الدفن، بعد أيام، مطلقا يجوز. يقول: هل هناك وقت يستجاب الدعاء فيه يوم الأربعاء؟ ورد فيه حديث جابر لكنه ضعيف وإن صححه بعض أهل العلم. يقول: ما الصحيح في قولنا مثواه الجنة أم مأواه الجنة؟ يجوز أن نقول مثواه الجنة أم مأواه الجنة، يجوز هذا وهذا. وبعض أهل العلم يقول هناك فرق بين المثوى والمأوى. مثوى من ثوى، والمأوى من آوى، فكأنه كان في مكان آخر ثم آوى إلى الجنة. هذا يقال لمن منع، يقولون هذا يقال لمن منع من دخول الجنة ثم دخل بشفاعة. وأما المثوى فهو المكان المعد لأهل الجنة. يقول: ما الأحكام المتعلقة بالمعتدة؟ ذكرنا هذا ما يحتاج نعيد. يقول: هل يشترط في دعاء الداعي لسكن المدينة النبوية بقوله اللهم اسكنني المدينة إن كان خيرا، أو أنه يكتفي بالدعاء بسكن المدينة دون اشتراط استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خير لو كان؟ الذي يقدر على سكن المدينة فليسكن فيها، ما يحتاج اشتراط ولا دعاء ولا يحتاج إلى استخارة، لأن سكن المدينة خير. يقول السائل: هل يجوز تقاضي رسوم مبالغ نظير تقديم محاضرات ودروس دينية؟ إن كان يشترط فلا يجوز، إن كان يأتي هذا الشيء بدون اشتراط من بيت مال المسلمين فهذا أمر مباح. يقول السائل: أخ شقيق ولي لأخته في زواجها يوكل عم والدته في زواج أخته، وذلك لكبر مقام، فهل يجوز هذا الفعل؟ نعم يجوز، يجوز للأخ الشقيق إن كان وليا مباشرا يجوز له أن يوكل من شاء، يجوز له أن يوكل من شاء سواء كان الموكل قريبا أو بعيدا، بس المهم أن يكون عدلا رشيدا. شروط الوكالة كما تعلمون أن يكون ذكرا وعاقلا وبالغا، وأن يكون أيضا حرا، وأن يكون متوافق الدين، وأن يكون عدلا رشيدا. سبع. يقول: ما حكم الصلاة في الصف الأول وأعلم يقينا بأن هناك من المصلين من لا يتوضأ، والسبب منهم من هو كبير في السن ومنهم المريض عقليا؟ هناك من لا يتوضأ، أنت شو علاقتك باللي ما يتوضأ؟ يمكن اللي ما يتوضأ يكون عنده عذر تيمم، يمكن اللي ما يتوضأ عنده عذر أنه من أصحاب الأعذار. أنت عليك بنفسك واحرص على الصف الأول، سواء جنبك توضأ ولا ما توضأ ما لك علاقة بالموضوع هذا. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صافح النساء وبايعهن بالعصا؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صافح امرأة لا تحل له أبدا. تقول عائشة: والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، غير أن بيعته كانت للنساء قولا. بيعته للنساء كانت إيش؟ قولا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتح المجال لكم إذا تبون. أمان قول. نعم. نرجو أنه ما عليه شيء إذا كان مكرها، يعني الإنسان إذا رجع إلى الكفر مكرها نرجو أنه إيه؟ قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم تفضل. نعم هذا من الجلوس في الطرقات، وضع الخيام في خارج سور البيت هو هو من الجلوس في الطرقات، لا سيما إذا كانوا يرون الذاهب والآيب، فيجب عليهم أن يؤدوا حقوق الطرقات. نعم تفضل. الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد أن خطبة الجمعة إنما تبدأ بعد دخول وقت الظهر. والقول الثاني وهو المذهب عند الحنابلة أنه يجوز الخطبة والصلاة قبل دخول وقت الظهر، ويستندون إلى بعض الأحاديث لكنها غير ثابتة. نعم تفضل. هدايا العمال غلول، ما معناه؟ انتبه الآن، العمال قد يكونون فوقك قد يكونون تحتك، هذول عمال وهذول عمال. إن كان العامل تحتك فأعطيته فهذه هبة، هدية، صدقة، ما في بأس. إن كان العامل فوقه فأعطيته فهذا هو الغلول، هذا يعتبر إيش؟ من الرشوة، ما يجوز. عرفت الضابط؟ يعني أنت الحين رحت الجمعية مثلا وإذا بالعامل يشيل أغراض، فأنت أعطيته ربع دينار ولا نصف دينار، هذا من الهبات، ما في بأس، واضح؟ لكن إذا أعطيت اللي على الكاشير دينار هو اللي حاسبك، يمكن إذا أعطيت الدينار يضرب الحاسبة يخصم لك 5 دنانير، ما يجوز. فكل من رجوته في شيء عرفت وهو فوقك أو مثلك فلا ينبغي أن تقدم له شيء، لأنه يصبح من هدايا الغلول. نعم تفضل. نختم بك يا أحمد. نعم يجوز هذا ابتهال في دعاء الابتهال، يجوز بظهور الأكف كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.